الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وكما بينت قبل ذلك أن الإمام ابن قدامة من أجل الفقهاء الأصوليين، وكتابه المغني من أجل كتب الفقه المقارن، ولكن قبله الإمام ابن حزم في المحلة، لأنه إمام حافظ فقيه أصولي. فزاد ابن حزم على ابن قدامة في مسألة الحفظ، حتى أثنى عليه ابن تيمية ثناء عظيما، وقال الذي الحديث الذي ضعفه ابن حزم لا يراجع عليه، هذا من باب المبالغة في علم هذا الرجل، وبلا شك الإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن ابن حزم ما أتى بأثر أو حديث وجل أحاديثه من طريق البخاري ومسلم أو بخاري أو مسلم، فتميز مع جلالة قدره في الفقه والأصول في كتابه العظيم الإحكام في أصول الأحكام، من أقوى كتب أصول الفقه على منهج السنة والجماعة والحديث وأهل السلف. ثم المغني لابن قدامة، وإنما نفر أهل العلم وأصحاب المذاهب الأربعة عن المحلة لضعفهم في بعض الأمور وللتعصب الذي كان منهم، كما بينت في كتابي ذفرات مهموم بين تعصب مذموم ودليل مكلوم، كتاب مهم PDF موجود على الموقع من سنين يعني. فلما وجدوا الشدة في ابن حزم نفروا منه. كان ابن حزم في المحلة من أقوى أهل العلم في التقصي والتحقيق، عندما ترجموا للإمام الحافظ ابن حزم قالوا من أقوى الناس في التقصي والتحقيق في كل مسألة، فكان في جل مسائل الفقه، في كل مسائل الفقه، كتب الفقه، الفقه البيوع والصلاة والزكاة وكذا وكذا وكذا وكذا، كان يخالف الأئمة الأربعة، وتجد في التحقيق والتقصي أنه كلامه أوفق من كلام الأئمة الأربعة. فلما كان شديد اللهجة نفروا منه، هذا لا يستقيم. القضية ليس هي القضية هنا فطرة وجبل على ذلك، شديد جدا في هذا الأمر، شديد في الحق، فعندما يكون الرجل شديدا في الحق ينفر منه حتى لو كان على الحق، فهذا أمر باطل، هذا أمر باطل. فكتاب المغني لابن قدامة انتشر في كل العالم، أما المحلى فهو أقوى من المغني، واخد بالك؟ ولكن الأمر هناك خلل، وهناك قد يكون هوى وتعصب، تعصب ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يعني، فالمغني لابن قدامة من أجود كتب أصول الفقه المقارن. ثم بعده في الدرجة الكافي، والكافي أربع مجلدات، أما المغني مجلدات كثيرة، فأتيت إلى المجلدات، أربعة مجلدات، المجلدات الأربعة، ويسر الله سبحانه وتعالى من حوالي 6 سنين فجعلتها مجلدا واحدا، وما ولله الحمد والمنة أول من لخص هذا الكتاب، وهناك مخطوطة لم نقف عليها ولم يراها الحنابلة وأهل العلم، أن رجلا جعل الكافي في مجلد واحد ولم يكن موجودا هذا الأمر وهذا المخطوط، فلله الحمد والمنة، ربنا سبحانه وتعالى يسر في هذا الأمر. فلذلك هذا كتاب مهم للغاية، اللي هو صحيح مختصر التحبير، لأنه فيه زبدة الكافي والكافي زبدة المغني لابن قدامة. وصلنا إلى باب شرائط الصلاة في الصفحة 64، باب شرائط الصلاة، وهي 6: الطهارة من الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الحديث رواه مسلم وفي رواية للبخاري برواية أخرى. والثاني الطهارة من النجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه وصلي فيه. والحديث رواه البخاري ومسلم، فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله. يبين الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه العدم. لو صليت صلاة كاملة تامة بدون طهارة من جنابة أو من وضوء صلاتك باطلة، لأنه شر، صلاتك باطلة. فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها، القاعدة لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فقال هنا نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته. والقاعدة المتفق عليها من القواعد الكلية الخمس: المشقة تجلب التيسير، إلا قلت إلا ما قل فهذا يعفى عنه. وسيأتي العفو عن القليل من كلام ابن قدامة إن شاء الله بعد ذلك. ويشترط طهارة موضع الصلاة لأنه يحتاج إليه في الصلاة، أشبه الثوب، فإن كان بدنه أو ثوبه يقع على موضع النجس لم تصح صلاته. تمام؟ كذلك المشقة تجلب التيسير ولا واجب مع العجز. والقاعدة الكلية: إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. والأمور كما بينت في الأحاديث الصحيحة وفي الآيات في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع: المقبرة حديثة كانت أو قديمة، والحمام داخله وخارجه، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام. الحمام هذا ما ليس كالآن، الحمام الذي يدخل الرجل فيه ليرفع ما عنده في جسده، كما يسمى الآن السونة، الماء الساخن الذي ينظف الجسم وتظهر ربما فيه العورات. لذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الحمام الذي عندنا هو قضاء الحاجة، البول والغائط. رواه أبو داود قلت في الهامش، وراه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه. تمام؟ وروى أبو مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم. وأعطان الإبل، وهي التي تقيم فيها، تكون فيها وتبات فيها البيات فيها وتأوي إليها، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. ولأن موضع المواضع مظنة للنجاسة، كما قال الفقهاء في هذه القاعدة المشهورة: نقيم المظنة مكان المئنة، والمئنة اليقين. نقيم المظنة مكان المئنة، لأن غالب مسائل الشريعة فيها اختلاف، والأمر على حسب الاجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فهنا نقيم المظنة مكان المئنة. فقال هنا: ولأن هذه المواضع مظنة للنجاسة، لأن بول الإبل طاهر في الصحيحين البخاري ومسلم، وأمر بشرب أبوال الإبل، وقد شربته، بعثت إليه، ويعني أتى إلي الإبل البول من بعض الإخوة، فليست بنجسة. فلذلك قال هنا: نقيم المظنة مكان المئنة. فقال: ولأن هذه المواضع مظنة للنجاسة فأقيمت مقامها. تمام؟ لابد أن ندرك ألفاظ الفقهاء. والحش اللي هو قضاء الحاجة بقى، لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه، لأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيث أدركتك الصلاة فصل. هنا في رواية: وتربتها طهورة. ذكرت هنا بزيادة قاعدة ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، هذه قاعدة كلية من أصول فقه متفق عليه، ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. هنا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام، وهناك بعض صوره، وهي رواية: وتربتها طهورة. فأخذ بعض المذاهب أنه لا يتيمم إلا بالتراب وتربتها طهورة، وحملوا هذا العام مسجدا وطهورة على الخاص. والقاعدة كما قلت لكم في كتب أصول الفقه ودروس أصول الفقه: العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. هذه قاعدة وهذه قاعدة. ولو علمت قواعد أصول الفقه ولم تميز بينها وتفهمها لن تستفيد. تقصي وتحقيق فوق تحقيق وفوق تقصي إلى ما لا نهاية. فهذه أخذوا بالعموم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أحسنت، وتربتها طهورة، قد يؤخذ على التخصيص لا. فهناك تعارض حتى بين القواعد التي أجمع عليها، فلابد أن نفهم حتى مسألة التعارض والترجيح كما بيّنت في كتاب الكبير مقلة ودلل في الجزء الثالث في أصول الفقه للمستدل. فهناك باب كبير في مسألة التعارض والترجيح بين الأدلة، كذلك في القواعد. فهنا القاعدة: ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، هو جزء من العام. أما حمل العام على الخاص كما قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذا عموم كلي، إلا أنه فيه تخصيص في أوائل سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهنا لابد من معرفة الراجح من المرجوح، والعام من الخاص، والمطلق من المقيد، والمجمل من المبين، والمحكم من المتشابه، والمنطوق من المفهوم، والناسخ من المنسوخ، والضعيف من الصحيح. كل هذا قواعد الاستنباط وآليات العلوم ومفاتيح العلوم، وهذه التي تمكنك من التكلم في دين الله. والموضع المغصوب، لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه، فلم يقع عبادة الصلاة في زمن الحيض بلا شك. قال وعنه عن الإمام، قلت هذا الكتاب هو كتاب للحنابلة وهو على الدليل، لذلك في كتاب الكافي حذفت كل ما قيل من أقوال الإمام أحمد على ما لا يخالف الدليل، كل هذا على الدليل، الإمام ابن قدامة حنبلي ولكن على الدليل. حتى شيخ ابن تيمية وابن القيم كانوا حنابلة قح، ولكن علمونا أن القضية ليست بالإمام، فكانوا يخالفون الإمام أحمد وروايات الإمام أحمد ووجوه الإمام أحمد لقضية أنهم أئمة في معرفة الراجح من المرجوح. الإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليل. وقوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال وعنه أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم، لأن النهي لمعنى في غير الصلاة، أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب، وهي مسألة التي تكلموا فيها في أصول الفقه الجهة المنفكة، مسألة صلى في أرض مغصوبة أو في ماء مغصوب أو في ثوب مغصوب. القضية هنا انفكاك الجهة. ما معنى انفكاك الجهة؟ هذه جهة وهذه جهة لا يدخلان في بعض. حديث البخاري، حديث مسلم: من ذهب إلى عراف لا تقبل منه صلاة 40 يوما. نقل النووي إجماع أهل العلم سلفا وخلفا أن هذه 40 صلاة لا تقبل منه صلاة 40 يوما. قالوا الإجماع على أن الصلاة مقبولة ومجزئة ولكن لا يثاب عليها. فهنا هنا الجهة منفكة كالأرض المغصوبة. ليس هناك، احنا بنتكلم في شروط الصلاة، ليس هناك شرط يقول أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة كمن صلى بدون وضوء فهو حرام، ولكن هذا شيء وهذا شيء. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. من صلى بثوب الحرير، وهو البخاري ومسلم الحديث لا للنساء ليس للرجال، حرام قطعا على الرجال، تمام، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. فهنا الصلاة بالثوب الحرير يأثم ولكن صلاته صحيحة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفت من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، تمام. حتى الماء المغصوب، فهنا قال وعنه عن إمام أحمد أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم، لأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب. طيب، هذا بالنسبة ما كان في هذه المسألة. باب ستر العورة. وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بإخمار. لا يشكل عليكم هذا اللفظ، لا يقبل الله صلاة حائض أي بلغت الحيض، مش صلاة حائض. هناك الفاظ تصرف عن ظاهرها للسياق والمعنى، كما بينت في كتاب المهم وشرحته من سنين أدلة الأحكام بين ظاهر المعنى، بين الظاهر وبين المعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية، موجود في على الموقع PDF من سنين. فهنا الإجماع من الصحابة على أن الظاهر على ظاهره ما لم يرد دليل يجعله إلى الباطل. ونفس الإجماع الثاني وذكرته في نفس الكتاب العام على عمومه، ما لم يرد دليل يخصصه. فالظاهر عمل به الصحابة، ولكن في بعض الظواهر لا بد أن يصرف للسياق والفهم والتدبر والوعي، كما في القاعدة الكلية ذكرتها في سلسلة المقالات على الموقع. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لن يستقيم لك أن تحكم على شيء إلا بعد أن تحسن التصور، سواء مسألة دنيوية أو مسألة دينية. وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ من العورة، وفي رواية الفخذ عورة، رواه أحمد في المسند، قلت في الهامش، رواه الترمذي وقال حسن، وصححه ابن حبان، ووصله مالك في الموطأ، قاله ابن حجر كما في التحفة، تحفة الأحوزي للمبارك فوري، وصححه الحاكم في المستدرك، وقال الحافظ في الفتح. وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق. تغليق التعليق كتاب طبعا الإمام الحافظ قالوا عليه صاحب التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء، التتبع للآيات والأحاديث شرحا رواية ودراية، من أقوى الناس في هذا. تغليق التعليق الأحاديث التي ذكرها البخاري في صحيحه، قال ابن عباس قال فلان بدون سند، فهذا حديث مرسل ومنقطع، فأتى بتغليق اللي هو حدثنا فلان عن فلان، فيأتي بهذا التغليق موجود مثلا في مصنف من أبي شيبة، في مصنف عبد الرزاق، في سنن البيهقي، وهكذا، واخد بالك. فهذا الحديث تكل ما فيه، وجملته أنه حسن، تمام. قال وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا. قال وعنه عن الإمام أحمد، فأذكر ما قال الإمام أحمد ويوافق الأدلة. قال ستر العورة أنها الفرجان، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه. أنس كان رديف ووراء أنس في غزوة خيبر، فلما اشتدت واشتد وطيد المعركة بان فخذه. فقال هنا حسر الإزار عن فخذه حتى إنه حتى أني لا أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم في المحلة: ولو كان الفخذ عورة لستره الله سبحانه، ستر الله سبحانه وتعالى فخذ رسول الله لكي لا يظهر، سواء من أنس أو من غيره. فاستدل بهذا الحديث على ضعف هذا الحديث، أو لو صحح فهو مصروف بحديث آخر، يعني إن ثبت هذا الحديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هناك تكلم الإمام أحمد وغيره من أهل العلم من السلف والخلف قضية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هنقول في رواية عن أحمد: الفرجان، يعني أصلي باللباس الصغير مع حتى لو في البيت، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. فالمسألة لابد من الوعي، ولا نضرب الأحاديث بعضها ببعض. القضية الوعي والفهم والإدراك وحسن التصور. لو لم يكن هذا، ما أدركت كلام الله وكلام رسوله كما في صحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيرا هنا نكرة في سياق الشرط، والنكرة هنا من باب التعميم الكلي. من يرد الله به خيرا، لم يقل ما هذا الخير ليعينه، بل هو على العموم كل خير في الدنيا والآخرة. وهذا من جوامع الكلم للرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يكفيك في الدين كله. وكما قلت، علم الفقه المقارن من أهم ما يكون، لأنه يلزمك أن تدخل في كل مسألة. ومسائل الشريعة بعشرات الآلاف، كل مسألة لابد أن تحققها منفردة كما كان في سلسلة تصحيح المعتقد من بداية 2011. كل شبهة يأتي بها الخوارج والإخوان أفعل بها كتابا كاملا أكثر من 100 صفحة وأكثر في شبهة واحدة. هذا هو التحقيق. فالفقه المقارن يبين لك كيفية الترجيح. يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ويأتي ابن حزم أو ابن قدامة ويقول: ولنا، أي ودليلنا كذا، ويفرق بين قول أبي حنيفة وفلان وفلان، ويأتي لك بالدليل الراجح. نعم. فصل: والمرأة كلها عورة. ذكرت في الهامش هنا حديث الترمذي وقال حسن صحيح: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. كل المرأة عورة، هذا عموم كلي. المرأة عورة، فإذا كل شيء، الوجه واليدين والرجلين، المرأة عورة. فإذا خرجت استشرفها الشيطان، زين لها كل شيء، كل شيء، حتى ولو كانت منتقبة. في بعض الأخوات المنتقبات حاجة تقرف، هي عايزة تمشي شيك والناس تقول عليها حلو. طب انت عملت ايه؟ جات خيبة. انت اساسا بتداري نفسك. انت هتيجي بقى بأصيح ولا اشهر الملابس وتلبسيها: بص انا منتقبة وزي الفل، كل الناس هتبصلي، لو كانت عريانة ما كانتش هتبصلي. لا، ما ينفعش الكلام ده. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. مسألة مهمة لابد من الوعي. فقال هنا: والمرأة كلها عورة. هذا العموم الكلي، ثم سنأتي على التخصيص. فقال ابن قدامة: إلا الوجه. وفي الكفين روايتين، لقول الله تعالى: ولا تبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا قد ذكرت من سنين، وقفت على رسالة ماجستير لأحد من طلبة العلم في السعودية، جمع 179 آية في كل القرآن، مجموع إجماع متفق عليه سلفا وخلفا على أن هذه الآية كذا. يبقى الإجماع في أن الآية كذا، 175 آية وآلاف الآيات في كل المصحف مختلف في دلالتها. بينت ما قال في كتابه في ما قال وثيابك فطهر. قالوا تطهير الثوب، تطهير الجسم، تطهير القلب، تطهير العمل، تطهير الضمير، تطهير المعتقد، تطهير الفكر، أكثر من ذلك، تسعة أقوال. قال أهل العلم علي بن أبو الدرداء عمر بن الخطاب إن للقرآن وجوها. فالقضية هنا لا يستقيم أمر التشدد بدون وعي، هذا عبث، هذا جهل، هذه وقاحة. قلت لك 179 آية، فهذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالقضية لابد، كان في القاعدة التي ذكرتها في كتابي، لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها، وقاعدة أخرى ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. هاجوا على الشيخ الألباني رحمه الله لما أتى بحديث الخثعمية في وبين أن المرأة كانت كاشفة لوجهها بدون نقاب، والصحابيات كانوا منتقبات، وهذه السنة وسنة صحابة رسول الله وزوجات رسول الله هذا هو، ولكن حدث هذا الحديث وهو صحيح. فالقضية فيها خلاف، كما قلت أهلي كلهم وإخواتي منتقبات، لكن القضية هنا لا ينكر المختلف فيه. القضية مش عصبية بجهل، ده كلام هبل، هذا لا يستقيم. عندنا حدود شرعية وأدلة حتى لو كنا ندعو إلى النقاب، ولكن القضية لابد من الوعي. تتكلم بهمجية وبوقاحة بدون علم، يقول لك تنايل على عينك مش فاهم حاجة، يكفيك هذا، هذا لا يستقيم. قال ابن عباس عن هذه الآية: وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، وهذا في البخاري ومسلم، ولو كان عورة لم يحرم سترهما. قلت وهذا لا يعني أنه حرام ولا يجوز، لأن الثابت عن عائشة رضي الله عنها، طبعا أيام النبي كانت الأعداد مش يعني غالب ما قيل في حجة الوداع، قيل 100,000 وقيل 140,000، يعني برضو قليل. الآن في الحج ملايين في هذه الآونة وهذه الأزمنة، فكان مع القلة كان النساء كنا في حيز والرجال في حيز، فكانوا ما فيش نقاب، ولكن هناك إزدال زي البيشة، وهذه ليست بنقاب، فكانوا إذا بعيدين عن الرجال يرفعوا هذه البيشة، فإذا قرب منه الرجال منهن الرجال أو منهم رجال أنزلت البيشة. تمام؟ فالمسألة واضحة وبينة. قلت هنا زيادة على ما قيل اللي هو وجهها وكفيها، هو قول الأعمش وسعيد بن جبير، ذكره ابن جرير وابن كثير وابن عمر وعطاء وعكرمة والضحاك وإبراهيم النخعي وابن مسعود، وقال ابن مسعود قول آخر: الزينة الحلق والقلادة والخلخال والخاتم. قال ابن كثير: وقول ابن عباس الوجه والكفين هو قول الجمهور. ثم قال ابن كثير: ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود. ابن كثير حافظ وكذلك مفسر يعني، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود، هو يحسنه يعني، عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إذا بلغت المرأة أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، أشار إلى وجهه وكفيه. تمام؟ فقال ابن كثير: قال أبو داود وأبو حاتم: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة. تمام؟ فالحديث قال يستشهد به، ضعفه البعض وحسنه البعض. فالقضية هنا لابد في مسألة التحقيق من مسألة الإنصاف، حتى لو كنت لا تميل إلى هذا. القضية قضية صدق في كل معاملة شرعية وغير شرعية. قال والثانية أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبه سائر بدنها. وما عدا هذا عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعن أم سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار قلت وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا ساترا يغطي ظهور قدميها. قلت زيادة وهذا يعني أن كشف القدمين لا يفسد الصلاة. إزاي بقى؟ تكلمت في الهامش رواه أبو داود والبيهقي في الكبرى. قال أبو داود بعد الحديث عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا به على أم سلمة. فهذا الحديث نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها هذا موقوف على أم سلمة ولم يرفع إلى رسول الله، فقال يعني هو صحيح موقوف عليها. كما قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود قال أي جعلوه قولها لا قول النبي. وقال وصح وقفه أو وصحح وقفه على أم سلمة الدارقطني وهو إمام في العلل. وقال المنذري في مختصر السنن وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال. فالحديث يبين لأن مسألة ستر القدمين رأيتها في بنات الصغار وما شابه، فيكون هناك مشقة يعني حتى تغطي المسألة قد تكون هناك مشقة تواخد بالك، والأولى أن تغطي ظهور قدميها يبقى صوابع رجلها تبقى مش ظهرة. إن حدث لا نضيق على البنات الصغار، المسألة برضو بتبقى فيه قدرة وضعف وما شابه. معرفة التحقيق العلمي للمسائل يهذب قولك ولا يجعلك منفرا منك أمام أهلك. انتبه لهذا حتى أمام ناس إن كنت تفتي مع الناس تمام. طيب فصل. وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه لأن اليسير يشق التحرز منه كما قلت في الهامش عندي زيادة وسيأتي العفو في القليل عن القليل من كلام ابن قدامة، هذا هو الذي أريده. وإن كشف من العورة شيء يسير عفي عنه لأن اليسير يشق التحرز منه، إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. انتبه. وإن كثر بطلت الصلاة لأن التحرز منه ممكن. حديث البخاري ومسلم حديث من أقوى الأحاديث بينته جعلته العمدة على مسألة ما هي الوسطية في الدين، كلام مهم للغاية. هذا الحديث العمدة قالت رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين ما خير رسول الله ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالوسطية تكون في التجديد وفي التيسير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الحبل له طرفان، تجديد أوله وآخره، هناك تجديد وهناك تسييب وتيسير بلا دليل، وفي المنتصف الوسط ما لم يكن إثما. فالوسطية ما كان بالدليل. القصاص أعظم الأمور بالقتل هو وسطي. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا الحديث يستدل به في مسألة أهل الأصول أصول الفقه في مسألة هل الأصل في الدين التيسير أم التجديد، لا هذا ولا ذاك، كما قال أهل العلم منهم نقله الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، فقال القضية على الدليل دعك من التشديد والتسييب والتيسير. فالقضية هنا على هذا. وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه، لأن اليسير يشق التحرز منه، وإن كثر بطلت الصلاة، لأن التحرز منه ممكن. وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته، لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة. شوف الكلام، يعني الصحابة كانوا فقراء، والنبي أمرهم بعدم الاحتباء ويجعل هكذا ويفعل هكذا، لأنه ليس عنده سروال، فإزاره أو قميصه لو فعل هكذا ورفع ساقيه تظهر عورته، تواخد بالك. فهنا قد يصلي وتطير الريح ويظهر تظهر عورته المغلظة، وهذا بالإجماع الصلاة فسدت، ولكن المشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فالمسألة لابد من الوعي والفهم، لأن التحرز منه ممكن، وإن أطارت الريح كذا فأعاده. طب قضية ثلث البول أو تفلت الريح، سبحان ربي العظيم، رجل ابتلي بثلث البول أو ويخرج منه الريح في كل شيء. طب رجل حاله هكذا وهو يتوضأ يبول ويخرج الريح، وهو يتوضأ، إيه المشكلة؟ لا حرج. أنت متخيل؟ يبقى الحد بين والدليل بين والمشقة تجلب التيسير. يعني الدين إن فهم لدخل فيه الناس أفواجا كما في الآية. عدم الوعي وعدم الفهم، كما في حديث البخاري ومسلم عن الخوارج، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، هؤلاء المجرمون. حوالي 21 رجل من النصارى قتلوهم وذبحوهم وقطعوا رؤوسهم وجعلوا رؤوسهم على ظهورهم والدماء تسير في البحر، ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. مليارات من الناس تركوا هذا الدين لأنه دموي ودين خرب وفاسد، دين الدماء، وهم يريدون أن يدخلوا الناس في دين الله ويقولون لا إله إلا الله، كرهوا الله وكرهوا محمد رسول الله. فالقضية قضية وعي وقضية فهم، هؤلاء مجرمون، والعلم يهذب كما بينت في كتبي، لا سيما ملاك أمر الخوارج في حرفين. حديث الذي رواه البيهقي ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، ولفظة الحاكم 20,000، أن ابن عباس استأذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي تولى مسألة قتل الخوارج، فأمر يعني استأذن علي بن أبي طالب أن يبرد بالظهر، كما في البخاري ومسلم، عند شدة الحر تؤخرون الظهر حتى يزول الحر قليلا، وقت قليل تفضل. فذهب وقال له سأتكلم مع هؤلاء الخوارج، فتكلم معهم بالكتاب والسنة، فرجع منهم في رواية 2,000 وفي رواية 4,000 وفي رواية الحاكم 20,000، فرجع 20,000 لا بالجهاد بالسيف والسنان ولكن بالحجة والبيان والدليل والبرهان، فرجع 20,000 والباقون أبوا، فأباد شأفتهم علي بن أبي طالب. فالفهم والعلم، كتب الإمام ابن القيم صاحب وتلميذ الإمام ابن تيمية في بداية الجزء الأول الثالث من كتاب زاد المعاد في مسألة الجهاد، وبين أن الكتاب والسنة الإجماع الجهاد بالحجة والبيان مقدم وأولى من الجهاد بالسيف والسنان. هذا أمر عظيم، هذا هو هو هذا طالب العلم الذي قد تنصلح به الدنيا والدين. عندما يكون رجلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله، الرجولية بالنصب في العلم وفي الأخلاق وفي الأدب وفي نشر العلم والمسائل الشرعية والاجتهاد في ذلك لا سيما في الصغر وفي الشباب. فصل. ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرها. قضية هنا كاسيات عاريات، نسأل الله العفو والعافية، البنت ولا الست تبقى ماشية بستريتش، يعني كأنها مش كأنها هي عريانة أساسا، والبضي وما شاء الله حتى حتة منديل كلينكس ويقول لي هي دي الحجاب بتاعي، أمور يعني تحرق الدم. فالقضية هنا الناس تفهم وتعلم، ولكن هو الهوى. كهذا الأثر العظيم بلغنا عن عطاء السليمي في مراهب نعيم فعلات الأولياء، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، عارفة ومتفهمة لكن الشهوة تميتها وتقتلها وتدمرها، وكذلك الرجال. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، الناس عارفة كل حاجة حتى العيال الصغيرة، ولكن هي هوى وشهوة. ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرها، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه ليس بساتر. قاعدة الكلية في أصول الفقه، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، هو هذا. فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه ليس بساتر. ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة، في الصلاة المفروضة خصص. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. فإن ترك عليه شيئا على عاتقه من اللباس أجزاءه، وإن لم يسترها، قلت في هامش زيادة عندي يعني، أي المنكبين، وإنما كان ذلك لأن الصحابة كانوا فقراء، فلو لم يضع على عاتقيه شيء سقط الثوب وظهرت العورة، لأن غالبهم ليس لديه سروال تحت الثوب، استدلالا بمفهوم الحديث، مفهوم المخالفة كما بينتم. وقال القاضي ستر المنكبين واجب في الفروض، وقيل يجزئه وضع خيط، خيط. وظاهر الحديث يدل على ما ذكرناه، هناك أحاديث في هذه المسألة سأذكرها. فصل. ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء، قميص اللي هي الجلابية اللي بنوا عليها يعني، أو إزار كما في مناسك الحج وملابس وسراويل، لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما. رواه أبو داود قلت في الهامش، وابن خزيمة في صحيحه، ورجال ثقات عند ابن خزيمة وأبي داود، وصححه النووي في المجموع باب ستر العورة، وقال إسناد صحيح. فإن اقتصر على ثوب واحد أجزاءه، الحديث لا يصلي الرجل إلا في ثوب واحد ليس على عاتق شيء، فقال هنا فإن اقتصر على ثوب واحد أجزاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، متفق عليه، وهناك حديث بثوبين. والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر، فإن كان واسع الجيب، الجيب اللي هو الفتحة اللي بتبقى موجودة هنا وتظهر منها العنق، أما المرأة فتغطي بخمارها ولا يوجد منها شيء، زي ما غالب النساء يبقى حط البتاع والحتة دي كلها صدرها باين وهكذا، نسأل الله العفو والعافية. لأنه قال فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئ. لما روى سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إن نصيد، أفنصلي بالقميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة. حديث حسن. في الهامش أبو داود والنسائي وحسنه النووي في المجموع. فإن كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز. القضية هنا بالنسبة للرجل وحال الصحابة، إن كان الجيب واسعا وليس معه سراويل أو إزار ظهرت عورتهم. واليوم ليس هناك في هذه الأمور إلا الفقير الفقير يعني، وحتى الفقير عنده ولله الحمد والمنة. وإن صلى في رداء وكان واسعا التحف به، وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار. لما روى عمرو ابن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، قال: ألقى طرفيه على عاتقيه. متفق عليه. فالمسألة تؤدي إلى أن ستر الكتف ليس من عورة الصلاة. وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا التحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري. والاتزار يكون من النصف الأسفل من الجسر. فصل. ويستحب للمصلي ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أسواد: درع وخمار وإزار. وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزاء. الحكم يدور مع التي وجودا وعدمه. لما روينا أو روينا من حديث أم سلمة، وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار. رواه مالك. المرأة إن كان درعها أو قميصها أو الجلبية ساترة وهي سميكة زي الثياب السميكة لا سيما في الشتاء، لا تحتاج، لا تظهر رجلها أو ساقاها. ويحرم لبس الثوب المغصوب، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، طيب نفس منه. هذا صحيح، ولكن بينا الجهة المنفكة وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن لم يجد غيره صلى وتركه، أي بعد أن صلى تركه ولا يصلي به مرة أخرى. ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير في لبس في ثياب الحرير في لبسها وافتراشها، وكذلك المنسوج بالذهب والمموه بالذهب به. لما روى أبو موسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وإن صلى في ذلك ففيه روايتان عن أحمد، مضى توجيههما في المواضع المنهي عنها التي ذكرت قبل ذلك. وإن صلى في عمامة محرمة أو خاتم ذهب صحت صلاته، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. تمام؟ طيب. قلت هنا يعني لا يشترط ستر الرأس في الصلاة والأصابع واليد والقدم. ومن باب الاستحباب، رأى ابن عمر نافع مولى ابن عمر خادمه يصلي بدون عمامة أو قلنصوة، فقال له: إن خرجت، طبعا هذا حال الصحابة، الأمر اختلف الآن دلوقتي، ما كان يخرج أحد إلا بعمامة أو طقية وما شابه، فصلى بدون شيء على وجهه على رأسه، فقال: أنت تخرج إلى الناس في الطرقات ماذا تفعل؟ فأولى بك أن تصلي بين يدي الله ورأسك مستور. هذا من باب الاستحباب يعني، حتى لا نضيق على الناس، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. لما قال: إن صلى في عمامة محرمة أو خاتم ذهب صحت صلاته، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فهذا ليس من الشرط. فقوله هنا: حرم لباس الحرير والذهب على أمتي. ذكرت قاعدة نصصت عليها أنا طبعا من جملة ما أخذ من أهل العلم، يعني قلت: ليس كل حرام حرامة، فقد يحل بعضه والعبرة بالدليل. أنا ما وجدت هذا النص عند أحد يعني، ولكن أخذ مما فتح الله عليه. ليس كل حرام حرامة، فقد يحل بعضه والعبرة بالدليل. سآتي بالدليل مسألة جواز الحرير في الحكة، لما يبقى فيه عنده في جسده بيهرش كتير وما شابه، أو جرب أو ما شابه، والنبي صلى الله عليه وسلم جوز بعض الحرير في ملابس الرجال. فقلت: ليس كل حرام حراما، قد يحل بعضه والعبرة بالدليل. حديث مسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر حرام، نقطة الخمر حرام. فهنا مسألة الحرير ليست كل حرمة بذاتها. قالت: فهل أنتم منتهون؟ وحديث البخاري ومسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بالكلية تماما. ففي مسألة الحرير الأمر اختلف، لذلك ذكرت هذه القاعدة: ليس كل حرام حراما، فقد يحل بعضه والعبرة بالدليل. قال: ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله بها، ولا بأس بلبس الرجال الخز. أو قال: الخز ما خلط من الحرير والوبر ونحوه، كما في هدي الساري لابن حجر. هذا الكتاب الأول غير فتح الباري، أول جزء، الجزء الأول، وهدي الساري مقدمة لصحيح البخاري كلهم، والكل مع فتح الباري، تمام؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه، ومن لم يجد إلا ثوب الحرير صلى فيه ولا يعيد، لأنه مباح له في تلك الحال، ما فيهوش غيره يعني، وهو عاري. ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون ذلك، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير أو موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، حديث صحيح. رواه مسلم. فصل: ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنسا روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير، متفق عليه. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، قاعدة متفق عليها. والقاعدة الأخرى: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فصل: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر. المعصفر نبات يصبغ بالأحمر، وبين العلة في أنه كما قال صلى الله عليه وسلم هو لباس النساء ولباس الكفار، تمام؟ ونهى عنه النبي في حديث البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص، حتى قال له النبي: أمك أمرتك بهذا؟ فقال: أنزعهما. قال: بل أحرقهما. فهنا المعصفر قالوا الذي صبغ باللون الأحمر، قال ابن القيم: قال ليس منهي عن لبس الأحمر. وذكر حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري ومسلم أن النبي ارتدى جلباب إزار ورداء أحمران صرف، كل من قال هو جزء أحمر وجزء غير ذلك غير صحيح كما قال كثير من أهل العلم. فلبس الأحمر لبسه النبي ووصف بأنه البراء بن عازب أنه من أجمل الناس في اللبس الأحمر. فطبعا الأمر هيبقى صعب يعني يعني أخرج أنا على المنبر ولبس لبس أحمر صافي الناس هتنفر منه تقول يا عم الشيخ هذا فعله النبي تواخد بالك. فالقضية قضية دليل وبلا شك طبعا نراعي الأعراف التي قد ينفر منها الناس وإن كانت جائزة. فالشاهد التعارض بين وهناك أحاديث كثيرة نهي النبي عن لبس الأحمر وكل هذه الأحاديث مشكوك فيها والذي صح منها يصرف من ظاهره إلى الجواز بل إلى السنة لأن النبي لبس اللبس الأحمر. فبين ابن القيم حتى في زاد المعاد حتى لا يختلط على طلبة العلم أنه لا يجوز لبس الأحمر. فالصبغ النبات المعصفر هو الذي نهى عنه النبي لأنه من لبس النساء ومن الرجال ومن الكفار وأمرنا ونهينا عن التشبه بالكفار. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتزعفر الرجل متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر رواه مسلم. قال ولا بأس بذلك للنساء. فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب يحرم لبسه لأن أبا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم لأن في سياق الحديث إلا رقما في ثوب موجود هنا ميم بدون ألف رقما في ثوب ومتفق عليه. هذا الحديث جعلت فيه إلا رقما في ثوب مقالة في مقالات سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية وبينت أن هذا ليس على ظاهره. نقلت هنا زيادة قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث ده زيادة يحتج به من يقول أو يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا وجوابنا وجواب الجمهور أنه محمول على رقم على صورة الشجر فحسب. والذي يدل على ذلك حديث البخاري ومسلم لما دخل رسول صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة بيته فوجد عليها ستر زي ما بنقول زي الستارة دي اللي بتحجز رؤية الناس عن الداخل عن أهل البيت في ستر عليه صور وهذا رقم في ثوب. فغضب النبي وأدار وجهه فعلمت عائشة أنه غضب ونهى رسول الله عن ذلك. فكلمة رقما في ثوب لا يحمل على أنه صورة صغيرة يجوز. ومشكلة يعني من عشرات السنين كان عندنا في حاجة اسمها طقم روميو وجولييت هكذا يعني كان كل الأطباق والأوعية التي تأتي بها المرأة في زواجها كل روميو وجولييت ست وراجل في صورة أكل وشرب موجود فيها وحاجات غالية تواخد بالك. هتقول له حرام هيقول لك هكسر ده كله وأنا معيش فلوس. فالمسألة هنا يعني الكثير من الناس قد يفهم الحديث أو يقال لهم من بعض المشايخ أن هذا كذا وهذا فيه خلاف نسأل الله العفو والعافية. تمام. قال ويكره اشتمال الصماء لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء رواه البخاري. ومعنى الصماء أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه على الأيسر فيبقى منه الأيمن مكشوفا. قلتها سورة أخرى الثوب الذي ليس فيه فتحة ما فيش فتحة في الكم كده وليس تحته سروال فمش عارف يرفع إذا رفع ما فيش إيد بين جوه هكذا فإذا رفع ظهرت عورته. فنهى عن اشتمال الصماء. وعنه أنه نهى عنه إذا لم يكن عليه إزار يبدو فيبدو فرجه، يعني على هذه اشتمال الصمة ما فيش فتحة، لكن لو رفع عنده إزار أو سروال فلا تظهر عورته. فهنا اشتمال الصماء تدخله تحت القاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقال فإذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم لا بأس بها، ويكره إزبال القميص والإزار والسراويل اختيالا تكبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. غالب أهل العلم تكلموا في هذه المسألة وصرفوا أحاديث ما تحت الكعبين ففي النار في البخاري ومسلم، وقالوا هو للخيلاء، فإن كان متكبرا فعليه الإزبال لا حرج عليه، وهذا رأي الجمهور وهذا لا يستقيم. عندنا أدلة، إحنا من نجعه بالجمهور، وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وبينت هذا في كتابي المهم الذي شرحته هنا من سنين، أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، موجود PDF مهم جدا، لو لم عندك ليس عندك نسخة انزله PDF. قلت زيادة على الهامش، الأحاديث تبين عدم الإزبال مطلقا. حديث الترمذي من أقوى الأحاديث، فإن الإزبال من المخيلة، قاله أبو بكر الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، ونقله عنه الشوكاني، فقال كلام في غاية الجودة، قال فإن الإزبال من المخيلة، مش الإزبال يعني يقولون اختيالا، فقال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ليس الأمر هكذا. حديث آخر، هذا حمل المتشابه على المحكم وحمل المجمل على المبين. كلمة خيلاء هنا ليسوا كما ظنوا، اللفظة الثانية من أقوى الأدلة، فإن الإزبال من المخيلة، نفس الإزبال مخيلة لا ينتظر شرط الخيلاء. انتبه، فنفس الإزبال مخيلة من غير خيلاء وكبر. وحديث ما تحت الكعبين في النار رواه البخاري في صحيحه، وحديث مسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال من هم يا رسول الله؟ قال المسبل، الألف واللام بينتها في اللقاء السابق الأربعاء أصول الفقه في كتاب الفقيه المتفقه، الألف واللام من أشد العموم الكلي والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين المسلمات، الألف واللام في أصل الكلمة، ليس في يعني كما بينت في لفظ الجلالة الله، الألف هنا ليس ألف ولام تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فالألف واللام في كلمة الله من أصل الكلمة. المسبل والمنان، الألف واللام من صيغ العموم كلية في أي إزبال، بخيلاء أو بغير خيلاء. فهذا الحديث مهم جدا، فإن الإزبال من المخيلة. فهنا ذهب الإمام ابن قدامة إلى أنه يكره لا يحرم، والحديث ما تحت الكعبين في النار، تمام، ويكره تغطية الفم في الصلاة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. قلت في الهامش والترمذي، وضعفه أبو داود في السنن وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار، قلت ما يوضع في وسط المجوسي وكذلك النصراني، والجمع زنانير لما فيه من التشبه من النصارى، فأما شده بغير ذلك فلا بأس به. ويكره لف الكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا شعرا ولا ثوبا. هذا ما كان من شروط الصلاة ونكتفي بهذا لندخل إلى الكتاب الثاني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.